عباده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فزكاة الفطر أو صدقة الفطر هي صاع من طعام يخرجه المسلم عند انتهاء شهر رمضان، ولذلك سميت زكاة الفطر، أي من رمضان، الفطر من رمضان، ولأن وقتها في صباح يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد، ولذلك سميت زكاة الفطر، هي صاع من طعام يخرجه المسلم عند انتهاء شهر رمضان في كل عام. وحكمها زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم قادر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عمر هو في الصحيحين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح. وأيضا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر من رمضان على الناس، وغيرها من الأحاديث التي تدل على فرضية زكاة الفطر. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، من المسلمين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين، متفق عليه. ما هي أصناف زكاة الفطر؟ تخرج زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. قال أبو سعيد بعد الحديث قال: ولا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة والحاكم. فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت، والسلت هو نوع من الشعير لا قشر له. وأيضا وهذا القول أنها تخرج طعاما هو قول جمهور أهل العلم من المذاهب، قال به المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث لما ثبت من الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل. وأيضا مما يدل على أنها تخرج طعاما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. ولم يقل صلى الله عليه وسلم كسوة أو نفقة أو غيرها، وهذا من الوحي، وهذا من الوحي. فهو قال صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين. وأيضا لأن إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر متعين على الصائم بأصناف محددة، محددة من الشرع، وهذا من الوحي، ولا يخالف الوحي بالرأي، فلا يجوز طرح الآراء لمخالفة الوحي، مخالفة هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، والتي بينت وحددت أصناف إخراج زكاة الفطر. وظاهر النصوص الإطعام، والخروج عن ظاهر النصوص ليس من هدي السلف الصالح. أيضا زكاة الفطر عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل، ولا يوجد دليل على إخراج القيمة، بل الدليل والأدلة على إخراجها طعاما، كما أن الحاجة للنقد والمال في كل زمان، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، وإذا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا ينسى. فمن قال بإخراجها نقدا ليس عنده دليل، بل قوله مخالف للدليل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، صاعا من طعام، عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قبل منه، يعني شعيرا. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. وهكذا أيضا روى ابن خزيمة أيضا في صحيحه بسند صحيح عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه كان يقول: صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت قبل منه. والسلت هو نوع من أنواع الشعير لا قشر له. قال: ومن جاء بزبيب قبل منه. وهكذا، هذا رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا. فهذه الأدلة تدل على ما قاله جمهور العلماء وجمهور المذاهب على أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام، وهذا هو الراجح. وذلك قال الجمهور بعدم جواز إخراج القيمة، لا بد أن تخرج طعاما. مقدار زكاة الفطر: يخرجها المسلم صاعا من طعام من الأصناف الآنفة الذكر، ويقدر صاع الطعام في أيامنا بحوالي كيلوغرامين ونصف، كيلوغرامين وربع إلى 3 كيلوغرامات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين 2، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد وصغير وكبير. هذا أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح. عمن يؤديها الرجل؟ يخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يمونه، كل من ينفق عليه من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون. والحديث حسن لغيره، رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، وأخرجه أيضا البيهقي عن علي، وله طريق موقوف عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. فبهذه الطرق صار الحديث حسنا لغيره بهذا اللفظ. جهة إخراج زكاة الفطر: لا تدفع زكاة الفطر إلا لمستحقيها وهم المساكين، وهم المساكين. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا الحديث ذكرناه سابقا. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 71، وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، زاد المعاد في المجلد الثاني 44، قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، ولا من بعدهم. إذن هذه زكاة الفطر هي تخرج لصنف واحد وهم المساكين، وهم المساكين، لأنه جاء في الحديث أنها طعمة للمساكين، أنها طعمة للمساكين. وذهب بعض أهل العلم أنها تصرف للأصناف الثمانية، أصناف الزكاة الثمانية، وهذا مما لا دليل عليه، مما لا دليل عليه. ومن الخطأ عند بعض الناس أنهم يدفعون زكاة الفطر للأقارب والجيران وأئمة المساجد والمؤذنين ولو كانوا أغنياء، وهذا من الخطأ ومن المخالفة للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها للمساكين، فلا يجوز إخراجها لغير المساكين. أما إذا كان القريب أو الجار أو المؤذن أو الإمام من الفقراء من المساكين فهم من المستحقين لزكاة الفطر، أما كانوا إذا كانوا غير من غير المساكين فليسوا ممن يعطون زكاة الفطر. من السنة أن تجمع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ثم تؤدى في صباح يوم العيد، هذا هو وقتها الأفضل. وكثير من أهل العلم قالوا أيضا من ليلة العيد، من رؤية هلال العيد يبدأ توزيعها ليلة العيد إلى صلاة العيد، هذا وقتها، ولكن الأفضل هو من صباح يوم العيد. ومن السنة أن يكون لها لهذه الزكاة، زكاة الفطر، من تجمع عنده، أهل القرية أهل المدينة يجمعون هذه الزكاة عند شخص معين أو في مكان معين قبل يومين أو يوم من العيد، حتى توزع على الفقراء وتعطى للمساكين في صباح يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان، يعني يحفظها عنده، الناس يجمعونها عند أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك أيضا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها وهم العمال الذين ينصبهم الإمام لجمعها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين، كما أخرج ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الرابع من طريق عبد الوارث عن أيوب: قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع، يعني الصاع من زكاة الفطر؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. إذا تجمع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين عند هيئة أو عند جهة موكلة من قبل ولي الأمر، أو عند من يوثق به ويعرفه المساكين يأتون إليه. فإذا جمعت زكوات الفطر عند شخص والمكان معروف يعرفه المستحقون لها فيأتون، فيعطون هذه الزكاة ليلة العيد وصباح العيد قبل صلاة العيد. وقت زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة لما ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنه الذي مر معنا أنه كان يعطيها للعامل قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعطون يعني العاملين على جمع الزكاة. فالمراد هنا تسليم زكاة الفطر للذين يجمعونها من عمال الزكاة. وقد جاء التصريح عن ابن عمر في صحيح ابن خزيمة عن أيوب أنه سأل نافعا: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، يوم الفطر صاعا من طعام. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد. هذا هو وقتها وهذا هو الأفضل، والحديث متفق عليه. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله في المحلى قال: ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله وإنما تجب بدخوله فهو إثر طلوع الفجر من يوم العيد ممتدا إلى تبيض الشمس أو إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة، صلاة العيد، إذن إلى قبل صلاة العيد. هذا هو الوقت لإخراج زكاة الفطر. وإذا أخرها المسلم عن وقتها وهو عالم ذاكر لها فهو آثم عند الله عز وجل، لأنه أخر عن وقتها، وعليه التوبة كما يجب عليه قضاؤها أيضا، لأنها عبادة لم تسقط بخروج وقتها، لأنها عبادة لم تسقط بخروج وقتها كالصلاة، هكذا قال أهل العلم. فهذا ملخص موجز عن بعض آداب وأحكام زكاة الفطر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.